قدموا بين يدي الله ورسوله وبعدين في الصوت اللي هو ده واتقوا الله سبحانه وتعالى قال لك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فوق

تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا سيدي يا رسول الله، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم نعم يا قرآن. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. جلال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. جلال الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا Oh.

تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يا بيت العلم امي والله نقري من مرض الله اصلا. والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا Yeah. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إليكم الإيمان.

أولئك هم الراشدون والله عليم حكيم إحداهما على الأخرى حتى تفي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا

جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس يا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت حراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي احتفاء واحتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تحية أولة مقبول شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية مسرة صوتية مقاطير حوليد وديزل أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 33 27 92 سوهاج 010 0-12-32-23-27. ان شاء الله هنقول يا حاج سالم. مع تحيات الحاج عبد المولود عبد الحاكم والعائلة نجع الطويل الكرنك الجديد الأقصر في سنة 22 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر ربيع الأول، وفي سنة 21 من الميلاد، 10 من شهر يونيو الموافق اليوم الأحد. لنا لقاء آخر وقار العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المشاري. الحبايب بيسألوا الشيخ فين إن شاء الله، بنقول يوم 25 إن شاء الله الحمدات بعد اسمنا ما بين إتفه واسمك، ويوم 19 دار السلام محافظة سوهاج ونقرئكم السلام إن شاء الله. البلديش المستجد والدعوة عامة للجميع. والجورنا إن شاء الله نقصر، يبقى 25 و26 الجورنا. كل سنة وانت طيبين. يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فليدع نادي سنله الزمان. كلا لا تطع واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. صدق الله الفاتحة. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية مغافير توليد وديزل أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. هاتف 33-27-92 سوهاج 010-136-23-8 012-33-23-657. احتفاء احتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وديوان وعائلة الحاج عبد الموجود عبد الحاكم نجع الطويل الكرنك الجديد الأقصر في سنة 22 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر ربيع الأول، وفي سنة 21 و2000 من الميلاد، 10 من شهر يونيو الموافق اليوم الأحد. من هذه الساحة الكريمة أحييكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على خير إن شاء الله، والرابع 24 من شهر يونيو وإثنى، وإن شاء الله 25 وإدخو، ويوم إن شاء الله 27 البرنة الأخصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.